يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. كيف يتأتى منكم أن تطيعوا الكافرين؟ ده من أول مرحلة أنتم مختلفين، أنتم مؤمنين وهم كفر. إنما الكافر والمنافق سيستغل فرصة الضعف في النفس الإيمانية المسلمة، وبعد ذلك يحاول أن يتسلل إليه. الجماعة المنافقين قالوا إيه؟ خلاص قتل محمد ولم يعد بقى فيه رسول ولا أي حاجة، فلنرجع إلى مين؟ إلى دين آبائنا. مش قالوا كده؟ والتانيين حتى اللي هم مؤمنين برضو إنما أصابتهم لحظة ضعف قالوا إيه؟ نذهب إلى ابن أبي اللي هو المنافق الأول في المدينة ونطلب منه أن يتوسط لنا عند أبي إيه؟ سفيان ليأخذ لنا الإيه؟ ليأخذ لنا الأمن. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ولكن اليهود استغلوا هذا الحدث، التقوا بحذيفة بن اليمان وبعمار بن اليمان فقالوا إن كنتم مؤمنين حقا لما انهزمتم، فارجعوا الى ديننا واتركوا دين ايه. قال حذيفة ماذا تقولون عندكم في نقض العهد، يعني في توراتكم نقض العهد؟ قالوا شديد. قال انا لا انقض عهدي مع محمد ما حي، انما خد منهم ايه، خد منهم الكلام. واما عمار فقال قد امنت بالله ربي وآمنت بمحمد رسول وآمنت بالكتاب إماما وآمنت بالكعبة قبلة وآمنت بالمؤمنين إخوانا وسأظل على هذا. بلغ رسول الله ما قالوه فسر منه. فكأن اليهود كانوا يستغلون أي حدث ليزلزلوا العقيدة الإيمانية في نفوسهم.